شنو رايك اللي كياكل الحوت والمسمن والشباكيه وكل شيء نعم وتيدير ساعتين وكيرجع ياكل؟ نعم هذا عليا هذا هذا اولا ما غادي يستافدش من الصيام، هذا اولا ما غادي يستافدش من الصيام، هذا غادي يهلكو، غادي يهلكو رمضان، لان رمضان عنده قواعد ديالو، عنده سنن شرعيه وعنده سنن كونيه كذلك. القواعد ديال رمضان اننا نستعد للجوع والعطش، وان يجب ان نتعود على الجوع والعطش وان لا نكثر الاكل. هذا الشخص هذا اللي كيكثر الاكل في رمضان وغيصوم بالنهار وغادي يصوم ناعس ولا حاجه ولا الله اعلم ماشي، ولكن هذا كثره الاكل بهذا الشكل واختلاط الاكل بهذا الشكل، هذا الشخص ما غادي، هو الصيام ديالو جائز، الصيام ديالو صحيح من ناحيه الشرعيه واستوفى الشروط، ما نقدروش نقولوا لي صيامك فاسد لا، ولكن من الناحيه الكونيه من الناحيه الطبيه ما غيستافدش من رمضان ابدا. اذا كان عنده شي مرض غادي يزيد، وربما لما عندوش مربى، وكاين الناس اللي كيتعبروا في العيد فبعد رمضان كيتعاو كيلقاو الوزن ديالهم تزاد. علاش الوزن ديالو تزاد؟ لانه كياكل في الليل وكينعس في النهار، طبعا الوزن ديالو غادي تزاد، لان الطاقه اللي خارج الجسم هي طاقه قويه، الجسم عوض الصوم عوض ما يزول ديك الطاقه الزائده، ينقص من الطاقه الزائده اللي تخزنت في 11 شهر، غادي يعطيه هو طاقه اكثر، ما غاديش يلحق يزول هذيك الطاقه، طبعا غادي تزاد الوزن. يعني انا اشخاص اتصلوا بيا شخصيا يعني الوزن ديالهم زاد. ان حنا عندنا في علم التغذيه الصوم كينقص عند المراه، كينقص 4 كيلو عند المراه وكينقص 2 كيلو، هذا الصوم العادي الناس اللي ما عندهمش الوزن زائد. نعم. الناس العاديين. طيب. يعني نهار العيد المراه كتنقص 4 كيلو جيد مزيان ليها، والراجل كينقص 2 كيلو. نعم.